والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع. قال الناظم رحمه الله: قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آجروم لمن أراد حفظه وعاسرا عليه أن يحفظ ما قد نوثرا. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. باب الكلام. إن الكلام عند الكلام وما يتألف منه. باب الكلام. إيش عندكم؟ طيب باب الكلام. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. أقسامه التي عليها يبنى: اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين، أو دخول ال يعرف فقف ما قفوا. وبي حروف الخفض وهي من إلى، وعن وفي ورب والباء وعلى، والكاف واللام وواو والتاء، ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقد، فعلم وتالتأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بألا يقبلا لاسم ولا فعل دليلا مثل دليلا كابلا. كبلا كبلا ليش كابلا؟ ما في مد. والحرف يعرف بألا يقبلا لاسم ولا فعل كبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. تحفظ؟ يلا سلام. قال الناظم رحمه الله: قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور بن آج الروم لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. أقسامه التي عليها يبنى: اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين، أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا. وبحروف الخفض وهي من إلى، وعن وفي ورب والباء وعلى، والكاف واللام وواو والتاء، ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم وتالتأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بألا يقبلا لاسم ولا فعل دليلا كبلا. أحسنت. حفظ طيب. شوف واحد ما سمع أمس. زرقاطي يلا. وين ذاكر؟ فين ذاكر؟ أتقدم. أتفضل. قال الناظم رحمه الله: قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وأهله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الروم لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في المقدمة، هذه المادة هي مادة النحو، فما معنى النحو لغة واصطلاحا؟ عبد الرحمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يا مولاه. النحو لغة يقصد به الجهة، كقولك اتجهت نحو كذا، أي جهة كذا. ويقصد به أيضا الشبه والمثل، كأن تقول زيد مثل عمرو، أي مثل أي زيد نحو عمرو، أي مثله وشبهه. نعم. واصطلاحا هو علم وضع لمعرفة أواخر الكلم مبنى وإعرابا وغير ذلك. أحسنت. طيب، النحو هل هو من علم الوسائل أم المقاصد؟ النحو علم شريف، وهو من علم الوسائل، وهو علم يتوصل به إلى شيئين هامين. الشيء الأول فهم كتاب الله قبل عز وجل، تقويم اللسان العربي. تقويم اللسان العربي. والثاني فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهما صحيحا. نعم. فهما صحيحا. فهما صحيحا. طيب، ما حكم تعلم علم النحو؟ حمزة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تعلم علم النحو هو فرض كفاية، وقلنا أنه يتعين على طالب العلم والخطيب والواعظ، فيكون عليه فرض عين. إذن الأصل أنه فرض كفاية ويتعين على من؟ على طالب العلم. على طالب العلم. من أول من وضع هذا الفن؟ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أول من وضع هذا العلم هو أبو أسود الدرعي. شكون؟ أبو أسود. أبو أسود. أبو الأسود الدرعي. شكون؟ أرفع صوتك. هو أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي رحمه الله. رحمه الله. هل كان هذا من تلقاء نفسه ولا بإشارة أحد؟ بإشارة سيدنا علي رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما السبب؟ لما رأى أن العربية بدأوا ينحون يلحنون فيها. بدأوا إيش؟ يلحنون. بدأوا يلحنون فيها. ما المراد باللحن؟ اللحن هو تغيير أواخر الكلم. أواخر الكلم، يعني خروج الكلام عن قواعد النحو. ايش تقولون؟ هو كذلك. طيب، أسامة الناظم يقول في أول بيت: قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد. نعم، يلا. يقول الناظم رحمه الله: قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد. أما الناظم فهو عبيد ربه محمد الشنقيطي، وهي نسبة إلى بلده الشنقيط، وهي في جهة في بلاد موريتانيا. نعم. حاليا. طيب، الله في كل الأمور أحمد، إنما هو الله فأتت منصوبة، وذلك لتقديمها أتت في محل مفعول به، وذلك تيمنا وبركة، ومن باب الفصل أيضا. أحمد، ما المراد بحمد الله؟ الحمد لله وهو بخلاف الثناء، فحمد الله هو ذكر الموصوف بالكمال محبة وتعظيما. ذكر الموصوف، أو نقول وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. مصليا على الرسول المنتقى. رايت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مصليا جاءت حال منصوب على أنها حال، منصوب على أنها حال، يعني داعيا. المنطقة، من ورد بالمنطقة؟ المنطقة يعني المختار. ما هي صلاة الصلاة على رسول الله؟ ما معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي الذكر في الملأ الأعلى. ذكره في الملأ الأعلى. طيب، وآله وصحبه ذوي التقى، ما المراد؟ ما المراد؟ يلا ذكرني اسمك. ياسين. أنيس. نعم أنيس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وآله وصحبه ذوي التقى. وآله يعني آل بيته. الآل هم؟ هم آل بيته. لا يكفي، تقول أهل بيته المؤمنين. آل بيته المؤمنين، ويدخلون من ذلك أزواجه. نعم. وأصحابه هو كل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. من رآه؟ من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أعمى؟ من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا لم يلقه؟ اللي بجنبك. من لقي الرسول، بسم الله الرحمن الرحيم، من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وتوفى على ذلك. من لقيه ولا اجتمع به؟ نعم، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. على ذلك. هذه المنظومة ما مراد أو ما قصد المصنف بها رحمه الله؟ أجب. المقصود بهذه المنظومة تيسير حفظها على من يرغب في ذلك، بعد أن ظهر له أن البعض قد تعسر عليه حفظ المنثور. أحسنت. إذا تعسر حفظ المنثور يسهل حفظ يسهل عليه حفظ المنظوم. تمام. يقول لمن أراد، قال وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الروم. ابن آج الروم من هو؟ ابن آج الروم. يلا يمسك. هو عبد الله بن آج الروم السنهاجي. هو أبو عبد الله محمد بن آج الروم. أبو عبد الله محمد بن آج الروم السنهاجي. وابن آج الروم قيل أنها من أي علماء؟ هو عالم من علماء النحو. من أي طبقة؟ من أي سنة؟ ومن أي قرن؟ القرن التاسع. ها؟ من القرن السابع. من القرن السابع. طيب نمشي. قال رحمه الله باب الكلام. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى، اسم وفعل ثم حرف معنى. هنا يشرع رحمه الله في بيان أنواع الكلام وأقسامه، فيقول إن الكلام عندنا، عندنا يعني عندنا نحن النحاة، نحن النحاة أو النحويون، لأن المادة مادة نحو، وكل مادة وكل فن له اصطلاح يصطلح عليه أهله. خلي بالك لهذه المسألة المهمة. كل فن من فنون الشرع له اصطلاحات يصطلح عليها أهلها. فمثلا كلمة السنة، كلمة السنة عند الأصوليين ليست هي كلمة السنة عند الفقهاء، فعلماء الأصول كلمة السنة عندهم يريدون بها المستحب، فالمستحب والمندوب والسنة كله سواء. وعند الفقهاء ما هي السنة؟ قد يريدون بالسنة في الغالب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. كذلك عند علماء الحديث السنة أقواله وأفعاله وتقريراته. فهمتم؟ إذن كل فن له اصطلاحات يصطلح عليها أهلها. فيقول هنا إن الكلام عندنا فلتستمع. الكلام عندنا يعني نحن النحاة النحويون. فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. هذا هو الكلام عند النحويين، لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط الأربعة: أن يكون لفظا مركبا مفيدا موضوعا. كم هذه؟ أربعة شروط: لفظ مركب، اللفظ هو المنطوق به، هذا يسمى لفظا. فالكلام عند النحاة لا بد أن يكون منطوقا متلفظا به، خرج بذلك الكتابة. فالكتابة عند النحاة لا تسمى كلاما، فلو كتبت صفحة طويلة ملأت دفترا، مع أنه في الأصل كلام، هذا قل هذا كلام فلان، لكن عند النحويين لا يسمى كلاما. الكلام عند النحويين هو المتلفظ به، هو اللفظ، هو المنطوق به، وخرج به كذلك. عرفتم معنى كلمة خرج به؟ احترازا يعني. وخرج به الإشارة، فالإشارة لا تسمى كلاما وإن أفادت معناه. فمثلا لو أشرت عليك بالقيام، قلت لمحمد هكذا مثلا، يعني إيش؟ قم. الإشارة تفيد المعنى، ولكنه ليس بكلام عند النحويين، ليس بكلام، لا بد أن يكون إيش؟ منطوقا به. وكذلك لا بد أن يكون مصرحا به، خرج به ما كان من حديث النفس، فحديث النفس لا يسمى كلاما عند النحويين، حديث النفس لا يسمى كلاما عند النحويين. فصارت المحترزات ثلاث: الأول الكتابة، الإشارة، وحديث النفس. كل هذا ليس بكلام عند النحاة. عند النحاة الكلام هو المتلفظ به، ولهذا قال: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ. ثم قال مركب، وهذا هو الشرط الثاني فيه التركيب، أن يكون مركبا تركيبا إضافيا أو إسناديا، يعني أن يكون حقيقة أو تقديرا، لا بد من أن يكون مركبا. فمثلا لو قلت رجل، كلمة رجل ليست بكلام عند النحويين، يعني لم تفد شيئا، لكن لو قلت رجل قائم مش نقول هذا كلام. طيب لو قلت جاء، هل هذا كلام؟ ليس بكلام، اللهم إلا أن يكون إيش؟ جوابا عن سؤال، مثل أن يكون السائل قد قال هل جاء زيد، فيقول المسؤول جاء، فحينئذ يكون التركيب تقديريا، كأنه قال هو جاء أو جاء زيد. طيب التركيب من يكون إيش؟ حقيقة أو تقديرا. تقديرا مثل أن أقول قم، قم أو أكتب، أي فعل من أفعال الأمر، هذا فيه إيش؟ فيه تركيب. والضمير هنا من؟ أين هو؟ مستتر، يعني أنت، أنت قم. فكلمة قم فيها إيش؟ فيها تركيب ولا ما فيها؟ أين التركيب؟ تقديري، تقدير الكلام يعني أنت قم. طيب لو قيل إن، هل هذا كلام؟ فيه عليه قد يكون كلاما إذا قصد به توكيدا، يعني أنه حرف توكيد، فهذا ليس بكلام. أما إذا قصد به فعل أمر من الأنين، من الأنين، فهو كلام. فهمت؟ إذن الشرط الثاني أن يكون إيش؟ مركبا. قد وضع، الشرط الثالث الوضع، ها؟ مفيدا، نعم، أن يكون مفيدا. ما معنى أن يكون مفيدا؟ يعني أن يستفيد السامع منه ولا تبقى نفسه متشوفة لما بعده، أن يكون مفيدا. مثاله أن تقول جاء زيد، هذا كلام مفيد، استفدنا منه مجيء زيد. ولكن لو قلنا إن جاء زيد لم يعد مفيدا. لماذا؟ لأن الجملة صارت شرطية، صارت الجملة إيش؟ شرطية. ويبقى الإنسان منتظرا متشوفا لجواب الشرط حتى ولو طال هذا الكلام، حتى ولو طال. كان يقول القائل مثلا إن الطالب المجتهد الذي يقل نومه ويكثر عمله ويعظم حرصه ويقوى حفظه، ويسكت. شوف كم من كلمة هذه، هل هذا كلام؟ عند النحاة ليس بكلام، لأننا ما استفدنا شيء، ما استفدنا. لابد أن يكون إيش؟ مفيدا، أن تستفيد معنا حتى ولو كان الكلام إيش؟ قليلا، حتى ولو كان الكلام كلمة واحدة وفيها تركيب تقديري. حطوا بالك، لابد أن يكون مفيدا. لفظ مركب مفيد قد وضع. الشرط الرابع الوضع، أن يكون موضوعا. والوضع عند أهل العلم لا بد فيه من أمرين: الأول أن يكون مقصودا في الإتيان به، أن يقصد المتكلم به وضعه، فإذا لم يقصد لا يعتبر كلاما. مثل ما لو كان سكرانا وتكلم بكلام، فعند النحويين ليس بكلام، لأن شرطا قد اختل وهو الوضع، لأن السكران لا قصد له. المجنون كذلك، النائم، واحد يتكلم وهو نائم، هل هذا كلام؟ ليس بكلام، لأنه لم يقصده، لم يقصده. الشرط الثاني أن يكون بالوضع العربي، فإذا لم يكن بالوضع العربي فليس بكلام، وإن طال وأفاد وتركب. كان يقوم قائم فينا الآن يخطب خطبة طويلة باللغة الفارسية ولا اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، كلام طويل يفهمه الناس، ولكن عند النحويين ليس بكلام. لماذا؟ لأنه ليس بالوضع العربي، فلا بد أن يكون بالوضع العربي. إذن هذه مميزات الكلام وشروطه. لا يسمى الكلام كلاما عند النحويين إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الأربعة: أولا أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع، والمراد بالوضع كما تقدم أن يكون الناطق به قاصدا له، وأن يكون بالوضع العربي يعني باللغة العربية. هذا عن الكلام، هذا عن تعريفه. وانظر للناظم رحمه الله كيف أنه قدم حده قبل أنواعه. الحد هو التعريف. إذن البيت الأول تضمن ماذا؟ ذكر حده، هذا حد الكلام يعني تعريفه. ولهذا قال: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. ثم عطف بذكر أقسامه، ولهذا قال: أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ما هو الدليل على هذا؟ هل هناك دليل من القرآن أو من السنة؟ الدليل التتبع والاستقراء. الدليل هو التتبع والاستقراء، يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. لا يخرج كلام العرب عن أن يكون كلامهم اسما أو فعلا أو حرفا. الأول الاسم. الاسم قالوا في تعريفه: هو ما دل على معنى بهيئته وخرج بأن لا يدل على زمن معين، يدل على معنى وخرج بهيئته على الدلالة على زمن. مثل ايش؟ ولا وليس شرطا أن يكون الاسم علما، ليس شرطا أن يكون الاسم علما. فزيد وعمر وبكر وخالد وصالح اسم، رجل، جبل، بعير، قلم، هذا ايش هو؟ اسم. رجل، امرأة، عبد، ايش هذا؟ اسم. فليس المراد بالاسم العلم. إذن لم يدل بهيئته على زمن، قد يكون دالا على شخص أو على حيوان أو على جماد أو ما أشبه ذلك. طيب، اسم وفعل. الفعل هو ما دل على معنى أو ما أفاد معنى ودل بهيئته على زمن معين، يفيد المعنى لكن يدل بهيئته على زمن معين. مثل ايش؟ جاء، قام، يجيء، يجلس. فهذه كلها كلمات تفيد معاني وهي تدل بهيئتها على زمن. فجاء تدل بهيئتها على ايش؟ على المجيء في زمن ماضي. يجلس تفيد معنى ايش؟ الجلوس، وبهيئتها تدل على الجلوس في الزمن المضارع الحاضر. سيجلس تفيد معنى وتفيد بهيئتها على الجلوس في المستقبل، وهكذا. اجلس تفيد معنى وهو معنى الأمر ودل بهيئته على الجلوس مأمورا به. هذا عن الفعل. أما الحرف فانظر كيف قيده الناظم رحمه الله بقوله: اسم وفعل ثم حرف معنى، يعني أن يكون حرفا يفيد معنى خرج به الحرف الذي ليس له معنى. مثاله الحرف الذي له معنى: على تفيد الاستعلاء، بلى جواب عن مسؤول عنه بما هو منفي. قال الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. طيب، لا بد أن يكون الحرف مفيدا لمعنى، مفيدا لمعنى. ف فهل لم يكن ذا معنى فليس بحرف، مثلا تقول قاف، قاف هو حرف عند من؟ عند اللغويين يعني بصفة عامة، لكن عند النحاة ليس بحرف لأنه لا يفيد معنى. هل يفيد معنى؟ لا. لو نعم حرف، يقولون أنه حرف امتناع لوجود أو وجود الامتناع بحسب موضعها في الجملة. إذن صارت أقسام الكلام ثلاثة: اسم وحرف، ثم اسم وفعل، ثم حرف معنى. ثم شرع رحمه الله يبين لنا ما يتميز به كل قسم، ما يتميز به كل قسم، فكل قسم من الأقسام الثلاثة هذه له ما يميزه وله ما يعرفه. فبدأ بماذا؟ بدأ بالاسم. قال: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال يعرف فقف ما قفوا وبحروف الخفض إلى آخره. هذه علامات الاسم. العلامة الأولى: يعرف الاسم بماذا؟ بالخفض، وبعض النحاة يقولون بالجر، والجر والخفض بمعنى واحد، قال هذا مخفوض أو مجرور نفس الشيء، والخلاف لفظي فقط، أما المعنى فواحد. فعندنا علماء النحو وفطاحلة النحو من مدرستين: مدرسة البصرة والكوفة، قوم يقولون خفض والآخرون يقولون إيش؟ الجر، والمعنى واحد. فالاسم بالخفض، إذن الاسم من علامات الاسم أن يكون مخفوضا أي مجرورا، فكل كلمة مجرورة في الأصل تفيد أنها اسم. تقول: مررت بزيد، مررت بزيد، وين الاسم؟ زيد. ما علامته؟ ها؟ طيب. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض. مش نقول الله اسم؟ لماذا؟ لأن اللفظ مجرور، لفظ الجلالة. مش تقولون؟ واللي بعدها الملك اسم ولا ما هو اسم؟ طيب خلينا اسم ولا ما هو اسم؟ ها؟ ها؟ لا إلا اسم. ما زلنا احنا في العلامة الأولى. السماوات اسم، الأرض اسم. خلي بالك، إذن كل هذه أسماء. تقول: لزيد علم، زيد اسم. إذن الخفض إذا كانت الكلمة تقبله أو ظهر عليها فهو اسم، ولذلك قال: فالاسم بالخفض وبالتنوين. بالتنوين، التنوين في اللغة هو التصويت، هو التصويت، وأما في الاصطلاح فهو تكرر الحركة آخر الكلمة والوقوف على نون ساكنة، مثل رجل، بيت، بعير، كتاب، هذا كله تنوين. وين التنوين؟ أن، إن، أن، هذا يسمى إيش؟ تنوينا. فالكلمة إذا نونت فهي اسم، فهي اسم. ولهذا قال: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال يعرف فقف ما قفوا، يعني دخول ال على الكلمة. ال إذا دخلت ال على الكلمة التي تفيد التعريف دل على أنها اسم، فال لا تدخل على الفعل في الأصل عند العرب إلا في بعض الأبيات الشعرية قد تدخل مراعاة للوزن، أما ال لا تدخل إلا على الأسماء، إلا على الأسماء. مثاله من القرآن: الحمد لله رب العالمين، أين الاسم؟ الحمد اسم لدخول ال. الرحمن الرحيم اسم، الرحمن الرحيم اسم الله الحسنى. مالك يوم الدين، الدين اسم المو اسم لدخول ال. فكل كلمة تقبل ال وتدخل عليها فهي إذن اسم. إذن صارت علامات الاسم كم؟ ثلاثة الآن عندنا. وبحروف الجر ولا الخفض، إن شئت فقل إيش؟ الجر أو الخفض، لكن الناظم يقول: قل وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى. إذا دخل حرف من هذه الحروف التي تسمى بحروف الخفض أو حروف الجر على الكلمة دل على أن هذه الكلمة اسما. الأفعال لا تقبل هذه الحروف، صحيح؟ إذن الذي يقبل هذه الحروف الأسماء، الأسماء. وهذه هي حروف الجر، وقد جمعها رحمه الله فيسهل حفظها هكذا. وبدخول إيش قال؟ وبحروف الخفض وهي من إلى، من حرف جر أو حرف خفض، إذا دخل على الكلمة دل ذلك على أن الكلمة اسما. وهذا الحرف إذا دخل على الكلمة جعلها مجرورة، يعني هذا هو العامل، هذا عامل يجر ويخفض الكلمة بعده. مثاله من القرآن، مثاله من ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من ولد، ولد اسم، ما العلامة؟ من ولد كم فيها من علامة؟ ثلاث علامات: دخول حرف الخفض أو الجر والخفض والتنوين. وما كان معه من إله نفس الشيء، دخول حرف الجر والجر والتنوين. مثال آخر بالمن: وما بكم من نعمة فمن الله، من نعمة. كيف؟ قال الله تعالى: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. كم العلامة؟ ثلاث: من حرف الجر وأل والخفض من الجنة. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال، من المؤمنين، من حرف جر واللي بعدها يدل على أنه اسم، وش آخر؟ ال والخفض، لكن أين الخفض؟ الخفض في الياء، لأنها جمع مذكر سالم يجر بالياء، يجر بيش؟ بالياء، لأن جمع المذكر السالم يجر بالياء وينصب كذلك بالياء ويرفع بالواو، خلي بالك. ومن ماذا تفيد؟ تفيد معانا بحسب السياق والموضع في الجملة، فقد تفيد الابتداء، قد تفيد الابتداء. تقول سافرت من البادية إلى المدينة، من البادية إلى المدينة. إذن أين ابتداء السفر؟ البادية. إذن تفيد الابتداء ولكن ليس دائما. هل تفيد دائما؟ ها؟ فمثلا في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تفيد الابتداء، ومنهم من قال تفيد التبعيض، تفيد التبعيض. وعليه اشترط أن يكون المتيمم عليه ذا غبار، فإذا كان أملس فلا يصح، على قول بعض أهل العلم، والصحيح أنها تفيد الابتداء لا التبعيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويمر بالأرض الحجرية، فلم يكن يأمر الصحابة بأن لا يتيمموا إلا على ما له غبار، فيصح التيمم على كل ما تصاعد من الأرض سواء كان له غبار أو ليس له غبار، المهم أن يكون من أجزاء الأرض. طيب، قد تكون أيضا مبينة للجنس، بيانية، تسمى من البيانية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد، من حديد، فمن هذه مبينة للجنس، وهي التي في قوله تعالى في آخر سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما منهم، فهذه مبينة للجنس، يعني من كان من جنسهم وعمل بعملهم. وقد تفيد التبعيض. طيب، مبين الجنس من القرآن كذلك قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذه ليست للتبعيض على الصحيح كما رجح ذلك ابن القيم، بل مبين الجنس، لأن إن كانت للتبعيض يعني أن بعض القرآن يشفي بعض القرآن لا يشفي، والقرآن كله شفاء. قد تفيد أيضا التبعيض، التبعيض مثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهمت؟ إذن قد تفيد التبعيض، وقد تكون بيانية، وقد تكون ابتدائية، وقد تكون زائدة تفيد توكيد النفي، مثل قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، من ولد، فهذه تفيد توكيد النفي، لأنه لو قال عز وجل ما اتخذ الله ولدا استقام الكلام، لكن لما قال من ولد أفادت توكيد النفي. ومنه قوله تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع من أنثى، كذلك قوله ما جاءنا من بشير ولا نذير، من يسميها العلماء زائدة، يعني إذا حذفت استقام الكلام بدونها، وليس بالقرآن شيء زائد، لكن المراد بالزائد عند النحاة ما لو حذف استقام الكلام بدونه. إذن أول حرف من حروف الخفض من، وهي من إلى، إلى تفيد الانتهاء وتفيد الغائية، فتقول سافرت من مكة إلى المدينة، إلى المدينة، فإلى إذا دخلت على الكلمة دل على أن هذه الكلمة اسم. طيب، وهي تفيد إيش؟ الانتهاء، تفيد الانتهاء، وقد تفيد الغائية. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، المرافق اسم، كم فيها من علامة من علامة الاسم؟ ثلاث: إلى دخول حرف الخفض، وأل وإيش؟ والخفض. إلى المرافق، انتبه. دليل آخر من القرآن فيه إلى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مغفرة كم فيها من علامة؟ علامتان ثلاث: دخول أل والتنوين والخفض. نعم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، إلى الجنة زمرا. الجنة اسم، علامة ذلك دخول إلى وأل والخفض، واضح؟ طيب، وبدخول وبحروف الخفض وهي من إلى وعن، عن حرف خفض، يفيد المجاوزة، المجاوزة، فتقول: رمان الأعداء عن قوس واحدة، عن قوس، يفيد المجاوزة. قال الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد وهم صاغرون. إذن يد اسم، العلامة ثلاث، ثلاث علامات: دخول حرف الخفض عن والخفض والتنوين، عن يد. وبعدها قال: وعن وفي، في حرف خفض يدخل على الكلمة فيدل على أنها اسم. مثاله من كتاب الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء اسم، كم فيها من علامة؟ كم فيها من علامة؟ ثلاث: دخول حرف الخفض في وأل والخفض. وفي السماء رزقكم، يلا مثال آخر، إما من الكتاب وإما من السنة. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. في بيوت، بيوت، ورواية قالون بيوت، طيب بيوت، بيوت أو بيوت، كم العلامة؟ ثلاث: دخول حرف الخفض والتنوين والخفض. مثال آخر، يلا راح: ما في السماوات وما في الأرض. نفس الشيء: دخلت امرأة النار في هرة. طيب، عن أخذنا، في تفيد الظرفية، تفيد الظرفية، سواء كان ظرف الزمان أو ظرف المكان. ظرف الزمان مثلا تقول: ها، في المساء يعقد الدرس. في المساء تفيد ظرف الزمان. في الليل، ها، يسكن الناس، اليوم ما يسكنوش. طيب، أو تفيد ظرف المكان، ظرف المكان، مثل قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد تفيد في الفوقية، قد تفيد الفوقية، مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. والتصليب معلوم أنه وضع للشخص على خشبة الصلب، فهل المراد في داخل جذوع النخل ولا فوقها؟ أجيبوا فوقها. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، والمراد أي فوقها. طيب في تفيد الفوقية، تفيد السببية كذلك. دخلت نعم دخلت دخلت امرأة النار في هرة، هل معنى دخلت في بطن الهرة ولا بسبب الهرة؟ بسببها أنها عذبتها في، ها؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بالقبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أما أحدهما، ها؟ في لفظ قال وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، في حديث أبي بكر عند أحمد في الغيبة والبول أي بسبب، فهمت؟ فقد تفيد في السببية. إذن حرف في حرف خفض يفيد معاني، احنا أخذنا بعضها مثل الظرفية ظرف الزمن والمكان، ومثل إيش الفوقية، ومثل السببية. إذا دخل على الكلمة أفاد أنها اسم. نقف على هذا إن شاء الله، راجعوا هذه المسائل.